لا أضع أي نغمة ذكر لأن العبادة العبادات لا تمتهن بمثل هذه الطريقة. كون يستفيد من المصحف الموجود في الجوال، يستفيد من الأحاديث، هذا جيد. أما كون يضع النغمة نغمة القرآن ونغمة ذكر وقراءة آية ثم يفتح الجوال ويقطع الآية، هذا ضرب من العبث والاستهانة بكلام الله جل وعلا.